شبكة السنة النبوية وعلومها تقدم. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا وكيع، حدثني همام عن غالب، هكذا قال وكيع غالب، وإنما هو أبو غالب، عن أنس أنه أتي بجنازة رجل فقام عند رأس السرير، ثم أتي بجنازة امرأة فقام أسفل من ذلك حذاء السرير، فلما صلى قال له العلاء بن زياد: يا أبا حمزة، أهكذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوم من الرجل والمرأة نحوا مما رأيتك فعلت؟ قال: نعم. قال: فأقبل علينا العلاء بن زياد فقال: احفظوا. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا وكيع، حدثني سلامة بن وردان قال: سمعت أنس بن مالك قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه ذات يوم: من شهد منكم اليوم جنازة؟ قال عمر: أنا. قال: من عاد منكم مريضا؟ قال عمر: أنا. قال: من تصدق؟ قال عمر: أنا. قال: من أصبح صائما؟ قال عمر: أنا. قال: وجبت وجبت. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا وكيع، حدثنا شعبة عن هشام بن زيد قال: سمعت أنس بن مالك يقول: أنفجنا أرنبا بمر الظهران، قال: فسعى عليها الغلمان حتى لغبوا، قال: فأدركتها فأتيت بها أبا طلحة فذبحها، ثم بعث معي بوركها إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقبل. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا وكيع، حدثنا شعبة عن قتادة عن أنس قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يذبح أضحيته بيده. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا وكيع، حدثنا إسرائيل عن عبد الأعلى الثعلبي عن بلال بن أبي موسى عن أنس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سأل القضاء وكل إليه، ومن أجبر عليه نزل عليه ملك فيسدده. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا وكيع، حدثنا الدستوائي عن قتادة عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يشرب الرجل قائما. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا وكيع، حدثنا هشام الدستوائي عن أبي عصام عن أنس قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يتنفس في الإناء ثلاثا ويقول: هذا أهنأ وأمرأ وأبرأ. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا وكيع، حدثنا شعبة قال: قلت لمعاوية بن قرة: أسمعت أنسا يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم للنعمان بن مقر ابن أخت القوم منهم؟ قال: نعم. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا وكيع، حدثنا سفيان عن عبد الكريم الجزري قال: أخبرني ابن ابنة أنس بن مالك عن أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على أم سليم وفي البيت قربة معلقة فشرب من فيها وهو قائم، قال: فقطعت أم سليم فم القربة فهو عندنا. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا وكيع، حدثنا سفيان عن السدي عن أبي هبيرة عن أنس بن مالك أن أبا طلحة سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن أيتام ورثوا خمرا فقال: أهرقها. قال: أفلا نجعلها خلا؟ قال: لا. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا وكيع عن سفيان عن منصور عن طلحة عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم وجد تمرة فقال: لولا أن تكوني من الصدقة لأكلتك. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا وكيع عن جرير بن حازم عن قتادة عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم على الأخدعين وعلى الكاهل. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا وكيع عن حماد عن ثابت عن أنس قال: قال رجل للنبي صلى الله عليه وسلم: أين أبي؟ قال في النار. قال فلما رأى ما في وجهه قال إن أبي وأباك في النار. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا وكيع حدثنا عزرة بن ثابت الأنصاري حدثنا ثمامة بن عبد الله بن أنس عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتنفس في الإناء ثلاثا. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا وكيع حدثنا سفيان عن عاصم الأحول عن يوسف عن أنس قال رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم في الرقية من العين والنملة والحمى. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا وكيع ويحيى عن سفيان عن عبد الرحمن الأصم سمعت أنسا يقول إن أبا بكر وعمر وعثمان كانوا يتمون التكبير فيكبرون إذا سجدوا وإذا رفعوا. قال يحيى أو خفضوا. قال كبروا. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا ابن إدريس قال سمعت المختار بن فلفل قال سألت أنس بن مالك عن الشرب في الأوعية فقال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المزفتة وقال كل مسكر حرام. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا مروان بن معاوية أخبرنا حميد الطويل عن أنس بن مالك أن امرأة لقيت النبي صلى الله عليه وسلم في طريق من طرق المدينة فقالت يا رسول الله إن لي إليك حاجة. قال يا أم فلان اجلسي في أي نواحي السكك شئت أجلس إليك. قال فقعدت فقعد إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى قضت حاجتها. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا وكيع قال حدثنا جرير بن حازم عن قتاده قال سألت أنس بن مالك عن قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كان يمد بها صوته مدا. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا وكيع حدثنا شعبة عن أبي التياح قال سمعت أنس بن مالك يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخالطنا حتى يقول لأخ لي صغير يا أبا عمير ما فعل النغير طير كان يلعب به. قال ونضح بساط لنا. قال فصلى عليه وصفنا خلفه. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا وكيع حدثنا سفيان عن زيد العمي عن أبي إياس يعني معاوية بن قرة عن أنس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الدعاء لا يرد بين الأذان والإقامة. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا وكيع حدثنا جرير بن حازم عن ثابت البناني عن أنس بن مالك قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينزل من المنبر يوم الجمعة فيكلمه الرجل في الحاجة فيكلمه ثم يتقدم إلى مصلاه فيصلي. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا وكيع ومحمد بن جعفر قال حدثنا شعبة قال ابن جعفر في حديثه سمعت قتادة عن أنس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يهرم ابن آدم ويبقى منه اثنتان الحرص والأمل. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا وكيع حدثنا شعبة عن عتاب مولى بن هرمز قال سمعت أنس بن مالك قال بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة فقال فيما استطعتم. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا وكيع حدثنا شعبة عن حمزة الضبي قال سمعت أنس بن مالك يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا نزل منزلا لم يرتحل حتى يصلي الظهر. قال فقال محمد بن عمر لأنس يا أبا حمزة وإن كان بنصف النهار. قال وإن كان بنصف النهار. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا وكيع حدثني أبو خزيمة عن أنس بن سيرين عن أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يقول: اللهم إني أسألك بأن لك الحمد لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك المنان بديع السماوات والأرض ذا الجلال والإكرام. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لقد سألت الله باسم الله الأعظم الذي إذا دعي به أجاب وإذا سئل به أعطى. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا وكيع عن مسعر عن عمرو بن عامر قال: سمعت أنسا يقول: احتجم رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان لا يظلم أحدا أجره. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا وكيع حدثني عكرمة بن عمار عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس بن مالك قال: جاءت أم سليم إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، علمني كلمات أدعو بهن. قال: تسبحين الله عز وجل عشرا، وتحمدينه عشرا، وتكبرينه عشرا، ثم سلي حاجتك، فإنه يقول: قد فعلت، قد فعلت. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا وكيع حدثنا عبد العزيز يعني الماجشون عن صدقة بن يسار عن النميري عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن بني إسرائيل افترقت على 72 فرقة، وأنتم تفترقون على مثلها، كلها في النار إلا فرقة. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا وكيع حدثنا هشام حدثنا قتادة عن أنس بن مالك قال: لأحدثنكم بحديث سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحدثكم أحد بعدي، سمعته يقول: لا تقوم الساعة حتى يكون في 50 امرأة القيم الواحد، ويكثر النساء ويقل الرجال. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا وكيع حدثنا سفيان عن سليمان التيمي عن أنس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مررت ليلة أسري بي على موسى قائما يصلي في قبره. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا وكيع حدثنا حماد بن سلمة عن علي بن زيد عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مررت ليلة أسري بي على قوم تقرض شفاههم بمقاريض من نار. قال: قلت: من هؤلاء؟ قالوا: خطباء من أهل الدنيا، ممن كانوا يأمرون الناس بالبر وينسون أنفسهم، وهم يتلون الكتاب، أفلا يعقلون؟ حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا وكيع حدثنا حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لقد أوذيت في الله عز وجل وما يؤذى أحد، وأخفت في الله وما يخاف أحد، ولقد أتت علي 3 من بين يوم وليلة، وما لي ولبلال طعام يأكله ذو كبد إلا ما يواري إبط بلال. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الصمد قال: في هذا الحديث أتت علي 30 من بين يوم وليلة. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يزيد بن هارون أخبرنا حميد عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا عليكم ألا تعجبوا بأحد حتى تنظروا بما يختم له، فإن العامل يعمل زمانا من عمره أو برهة من دهره بعمل صالح لو مات عليه دخل الجنة، ثم يتحول فيعمل عملا سيئا، وإن العبد ليعمل البرهة من دهره بعمل سيء لو مات عليه دخل النار، ثم يتحول فيعمل عملا صالحا، وإذا أراد الله بعبد خيرا استعمله قبل موته. قالوا: يا رسول الله، وكيف يستعمله؟ قال: يوفقه لعمل صالح ثم يقبضه عليه. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يزيد بن هارون أخبرنا حميد عن أنس أن رجلا كان يكتب للنبي صلى الله عليه وسلم وقد كان قرأ البقرة وآل عمران، وكان الرجل إذا قرأ البقرة وآل عمران جد فينا يعني عظم، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يملي عليه غفورا رحيما فيكتب عليما حكيما، فيقول له النبي صلى الله عليه وسلم اكتب كذا وكذا، اكتب كيف شئت، ويملي عليه عليما حكيما، فيقول اكتب سميعا بصيرا، فيقول اكتب كيف شئت، فارتد ذلك الرجل عن الإسلام فلحق بالمشركين، وقال أنا أعلمكم بمحمد، إن كنت لأكتب ما شئت، فمات ذلك الرجل، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الأرض لم تقبله، قال أنس فحدثني أبو طلحة أنه أتى الأرض التي مات فيها ذلك الرجل فوجده منبوذا، فقال أبو طلحة ما شأن هذا الرجل؟ قالوا قد دفناه مرارا فلم تقبله الأرض. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الله بن بكر السهمي حدثنا حميد عن أنس قال كان رجل يكتب بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم قد قرأ البقرة وآل عمران، وكان الرجل إذا قرأ البقرة وآل عمران يعد فينا عظيما، فذكر معنى حديث يزيد. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يزيد أخبرنا هشام عن محمد بن سيرين عن أنس بن مالك قال أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا طلحة في غزوة خيبر ينادي إن الله ورسوله ينهيانكم عن لحوم الحمر الأهلية فإنها رجس، قال فأكفئت القدور. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يزيد بن هارون أخبرنا حميد وعبد الله بن بكر حدثنا حميد عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان بالبقيع فنادى رجل رجلا يا أبا القاسم، فالتفت النبي صلى الله عليه وسلم فقال الرجل لم أعنك يا رسول الله إنما عنيت فلانا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم تسموا باسمي ولا تكنوا بكنيتي. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الله بن بكر في حديثه تسموا باسمي. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يزيد بن هارون أخبرنا حميد عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم سأله رجل عن وقت صلاة الصبح فأمر بلالا فأذن حين طلع الفجر ثم أقام فصلى، فلما كان من الغد أخر حتى أسفر، ثم أمره أن يقيم فصلى، ثم دعا الرجل فقال ما بين هذا وهذا وقت. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يزيد بن هارون أخبرنا حميد عن أنس قال كان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم يوم حنين اللهم إن شئت ألا تعبد بعد اليوم. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يزيد بن هارون أخبرنا حماد عن ثابت عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يلعب مع الصبيان فأتاه آت فأخذه فشق بطنه فاستخرج منه علقة فرمى بها وقال هذه نصيب الشيطان منك، ثم غسله في طس من ذهب من ماء زمزم ثم لأمه، فأقبل الصبيان إلى ظئره قتل محمد قتل محمد، فاستقبلت رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد انتقع لونه. قال أنس فلقد كنا نرى أثر المخيط في صدره. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يزيد أخبرنا سعيد وابن جعفر قال حدثنا سعيد المعنى عن قتادة عن أنس بن مالك أن أم سليم سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن المرأة ترى في منامها ما يرى الرجل، فقال النبي صلى الله عليه وسلم من رأت ذلك منكن فأنزلت فلتغتسل. قالت أم سلمة أو يكون ذلك يا رسول الله؟ قال نعم، ماء الرجل غليظ أبيض وماء المرأة أصفر رقيق، فأيهما سبق أو على أشبهه الولد. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يزيد حدثنا محمد بن عمرو قال أخبرني واقد بن عمرو ابن سعد بن معاذ قال محمد وكان واقد من أحسن الناس وأعظمهم وأطولهم. قال دخلت على أنس بن مالك فقال لي من أنت؟ قلت أنا واقد بن عمرو بن سعد بن معاذ. قال إنك بسعد أشبه، ثم بكى وأكثر البكاء. فقال رحمة الله على سعد كان من أعظم الناس وأطولهم. ثم قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم جيشا إلى أكيدير دومه، فأرسل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بجبة من ديباج منسوج فيها الذهب، فلبسها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقام على المنبر أو جلس فلم يتكلم، ثم نزل فجعل الناس يلمسون الجبة وينظرون إليها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أتعجبون منها؟ قالوا ما رأينا ثوبا قط أحسن منه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لمناديل سعد بن معاذ في الجنة أحسن مما ترون. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يزيد بن هارون أخبرنا سفيان يعني بن حسين عن علي بن زيد عن أنس بن مالك قال أهدى الأكيدر لرسول الله صلى الله عليه وسلم جرة من من، فلما انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم من الصلاة مر على القوم فجعل يعطي كل رجل منهم قطعة، فأعطى جابرا قطعة، ثم إنه رجع إليه فأعطاه قطعة أخرى، فقال إنك قد أعطيتني مرة، قال هذا لبنات عبد الله. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يزيد بن هارون أخبرنا المسعودي عن عمرو بن أبي عمرو عن أنس بن مالك قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتعوذ من ثمان: الهم والحزن والعجز والكسل والبخل والجبن وغلبة الدين وغلبة العدو. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يزيد أخبرنا همام عن قتادة عن أنس قال لما انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم من الحديبية نزلت هذه الآية: إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما. قال المسلمون يا رسول الله هنيئا لك ما أعطاك الله، فما لنا؟ فنزلت ليدخل المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ويكفر عنهم سيئاتهم، وكان ذلك عند الله فوزا عظيما. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يزيد أخبرنا حماد عن ثابت البناني عن أنس قال لما كان يوم الحديبية هبط على رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه 80 رجلا من أهل مكة في السلاح من قبل جبل التنعيم، فدعا عليهم فأخذوا، ونزلت هذه الآية: وهو الذي كف أيديهم عنكم وأيديكم عنهم ببطن مكة من بعد أن أظفركم عليهم. قال يعني جبل التنعيم من مكة. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يزيد أخبرنا شعبة عن قتادة عن أنس قال كنت أسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول فلا أدري أشيء أنزل عليه أم شيء يقوله وهو يقول لو كان لابن آدم واديان من مال لابتغى لهما ثالثا ولا يملأ جوف ابن آدم إلا التراب ويتوب الله على من تاب. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يزيد أخبرنا همام بن يحيى عن قتادة عن أنس بن مالك قال كانت نعلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لهما قبالان. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يزيد أخبرنا همام يعني بن يحيى عن قتادة عن أنس أن الزبير بن العوام وعبد الرحمن بن عوف شكوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم القمل فرخص لهما في لبس الحرير فرأيت على كل واحد منهما قميصا من حرير. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يزيد حدثنا همام عن قتادة عن أنس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن من حسن الصلاة إقامة الصف. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يزيد أخبرنا صدقة بن موسى عن أبي عمران الجوني عن أنس قال وقت لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في قص الشارب وتقليم الأظفار وحلق العانة في كل 40 يوما مرة. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يزيد أخبرنا شعبة عن قتادة عن أنس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ربكم عز وجل إن تقرب عبدي مني شبرا تقربت منه ذراعا وإن تقرب مني ذراعا تقربت منه باعا وإن أتاني ماشيا أتيته هرولة. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يزيد بن هارون أخبرنا حماد بن سلمة عن ثابت البناني عن أنس قال لما هاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يركب وأبو بكر رديفه وكان أبو بكر يعرف في الطريق لاختلافه إلى الشام وكان يمر بالقوم فيقولون من هذا بين يديك يا أبا بكر فيقول هاد يهديني. فلما دنوا من المدينة بعث إلى القوم الذين أسلموا من الأنصار إلى أبي أمامة وأصحابه فخرجوا إليهما فقالوا دخلا آمنين مطاعين. فدخلا قال أنس فما رأيت يوما قط أنور ولا أحسن من يوم دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر المدينة وشهدت وفاته فما رأيت يوما قط أظلم ولا أقبح من اليوم الذي توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يزيد أخبرنا حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس وعفان. حدثنا حماد أخبرنا ثابت عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ سيفا يوم أحد فقال من يأخذ هذا السيف؟ فأخذه قوم فجعلوا ينظرون إليه فقال من يأخذه بحقه؟ فأحجم القوم فقال أبو دجانة سماك أنا أخذه بحقه فأخذه ففلق هام المشركين. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يزيد أخبرنا حماد بن سلمة عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يوم حنين من قتل رجلا فله سلبه فقتل أبو طلحة يومئذ 20 رجلا فأخذ أسلابهم. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يزيد أخبرنا همام بن يحيى عن قتادة وبهز. حدثنا همام أخبرنا قتادة المعنى عن أنس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله لا يظلم المؤمن حسنة يعطى عليها في الدنيا ويثاب عليها في الآخرة وأما الكافر فيعطيه حسناته في الدنيا حتى إذا أفضى إلى الآخرة لم يكن له حسنة يعطى بها خيرا. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يزيد أخبرنا حماد بن سلمة عن عبيد الله بن أبي بكر عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جمع أصابعه فوضعها على الأرض فقال هذا ابن آدم، ثم رفعها فوضعها خلف ذلك قليلا وقال هذا أجله، ثم رمى بيده أمامه قال وثم أمله. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يزيد أخبرنا حماد بن سلمة عن ثابت البناني عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا دعا جعل ظاهر كفيه مما يلي وجهه وباطنهما مما يلي الأرض. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يزيد حدثنا حماد بن سلمة عن ثابت البناني عن أنس بن مالك أن صفية وقعت في سهم دحية الكلبي فقيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم إنه قد وقعت في سهم دحية جارية جميلة، فاشتراها رسول الله صلى الله عليه وسلم منه بسبعة أرؤس فجعلها عند أم سليم حتى تهيأ وتعتد فيما يعلم حماد، فقال الناس والله ما ندري أتزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم أو تسراها، فلما حملها سترها وأردفها خلفه فعرف الناس أنه قد تزوجها، فلما دنا من المدينة أوضع الناس وأوضع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكذلك كانوا يصنعون، فعثرت الناقة فخر رسول الله صلى الله عليه وسلم وخرت معه، وأزواج النبي صلى الله عليه وسلم ينظرن، فقلن أبعد الله اليهودية، وفعل بها وفعل، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فسترها وأردفها خلفه. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا بهز حدثنا سليمان بن المغيرة عن ثابت حدثنا أنس بن مالك قال صارت صفية لدحية في قسمه، فذكر نحوه إلا أنه قال حتى إذا جعلها في ظهره نزل ثم ضرب عليها القبة. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يزيد أخبرنا حماد بن سلمة عن أبي التياح عن أنس بن مالك قال كان موضع مسجد النبي صلى الله عليه وسلم لبني النجار، وكان فيه نخل وحرث وقبور من قبور الجاهلية، فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ثامنوني، فقالوا لا نبتغي به ثمنا إلا عند الله عز وجل، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالنخل فقطع، وبالحرث فأفسد، وبالقبور فنبشت. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل ذلك يصلي في مرابض الغنم وحيث أدركته الصلاة. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس أن جارا لرسول الله صلى الله عليه وسلم فارسيا كان طيب المراق، فصنع لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم جاءه يدعوه فقال وهذه لعائشة، فقال لا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا، ثم عاد يدعوه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذه، قال لا، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا، ثم عاد يدعوه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذه، قال نعم في الثالثة، فقاما يتدافعان حتى أتيا منزله. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يزيد أخبرنا شعبة عن قتادة عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال المدينة يأتيها الدجال فيجد الملائكة يحرسونها فلا يدخلها الدجال ولا الطاعون إن شاء الله تعالى. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يزيد أخبرنا شعبة عن قتادة عن أنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم قال بعثت أنا والساعة كهاتين وأشار بالسبابة والوسطى. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يزيد أخبرنا حماد عن حميد عن أنس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم جاهدوا المشركين بأموالكم وأنفسكم وألسنتكم. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا إسماعيل بن إبراهيم حدثنا عبد العزيز بن صهيب وقال مرة أخبرنا عبد العزيز بن صهيب عن أنس بن مالك قال كان معاذ بن جبل يأم قومه فدخل حرام وهو يريد أن يسقي نخله فدخل المسجد ليصلي مع القوم فلما رأى معاذا طول تجوز في صلاته ولحق بنخله يسقيه فلما قضى معاذ الصلاة قيل له إن حراما دخل المسجد فلما رآك طول تتجوز في صلاته ولحق بنخله يسقيه قال إنه لمنافق أيعجل عن الصلاة من أجل سقي نخله. قال فجاء حرام إلى النبي صلى الله عليه وسلم ومعاذ عنده فقال يا نبي الله إني أردت أن أسقي نخلا لي فدخلت المسجد لأصلي مع القوم فلما طول تجوزت في صلاتي ولحقت بنخلي أسقيه فزعم أني منافق فأقبل النبي صلى الله عليه وسلم على معاذ فقال أفتان أنت أفتان أنت لا تطول بهم اقرأ بسبح اسم ربك الأعلى والشمس وضحاها ونحوهما. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا ابن أبي عدي عن حميد عن ثابت عن أنس قال واصل النبي صلى الله عليه وسلم آخر الشهر وواصل ناس من الناس فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال لو مد لنا الشهر لواصلت وصالا يدع المتعمقون تعمقهم إني لست مثلكم إني أظل يطعمني ربي ويسقيني. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا أبو المغيرة حدثنا صفوان عن شريح بن عبيد الحضرمي أنه سمع الزبير بن الوليد يحدث عن عبد الله بن عمر بن الخطاب قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا غزا أو سافر فأدركه الليل قال يا أرض ربي وربك الله أعوذ بالله من شرك وشر ما خلق فيك وشر ما فيك وشر ما دب عليك أعوذ بالله من شر ساكن البلد ومن شر والد وما ولد ومن شر أسد وأسود وحية وعقرب. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا معتمر بن سليمان عن حميد أن أنس بن مالك عمر 100 سنة غير سنة. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يزيد أخبرنا حميد الطويل عن أنس بن مالك قال أخذت أم سليم بيدي مقدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة فأتت بي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله هذا ابني وهو غلام كاتب قال فخدمته 9 سنين فما قال لي لشيء قط صنعته أسأت أو بئس ما صنعت. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يزيد بن هارون أخبرنا حماد بن سلمة عن ثابت البناني عن أنس بن مالك أن حارثة خرج نظارا فأتاه سهم فقتله فقالت أمه يا رسول الله قد عرفت موقع حارثة مني فإن كان في الجنة صبرت وإلا رأيت ما أصنع قال يا أم حارثة إنها ليست بجنة واحدة ولكنها جنان كثيرة وإن حارثة لفي أفضلها أو قال في أعلى الفردوس شك يزيد.

وأما الكافر فيعطى بحسناته في الدنيا، فإذا لقي الله عز وجل يوم القيامة لم تكن له حسنة يعطى بها خيرا. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الصمد حدثنا همام حدثنا قتادة عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يضرب شعره إلى منكبيه. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الصمد حدثنا همام حدثنا قتادة عن أنس حدثنا عبد الله حدثني أبي أو عن رجل عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ضخم القدمين ضخم الكفين حسن الوجه لم أر بعده مثله. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الصمد حدثنا همام حدثنا قتادة عن أنس أن أم سليم بعثته إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بقناع عليه رطب فجعل يقبض قبضة فيبعث بها إلى بعض أزواجه ثم يقبض القبضة فيبعث بها إلى بعض أزواجه ثم جلس فأكل بقيته أكل رجل يعلم أنه يشتهيه. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا حرمي بن عمارة قال حدثني مرجى بن رجاء عن عبيد الله بن أبي بكر بن أنس عن أنس بن مالك قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان يوم الفطر لم يخرج حتى يأكل تمرات يأكلهن إفرادا. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا روح بن عبادة حدثنا هشام بن حسان عن حميد الطويل عن أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في سفر في رمضان فأتي بإناء فوضعه على يده فلما رآه الناس أفطروا. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا روح حدثنا سعيد عن قتادة قال حدث أنس بن مالك قال سمعت نبي الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا أبصرهم أهل الجنة قالوا هؤلاء الجهنميون. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا روح بن عبادة حدثنا سعيد عن قتادة عن أنس بن مالك ويونس حدثنا شيبان حدثنا قتادة حدثنا أنس بن مالك أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال إن العبد إذا وضع في قبره وتولى عنه أصحابه حتى إنه ليسمع قرع نعالهم أتاه ملكان فيقعدانه فيقولان له ما كنت تقول في هذا الرجل لمحمد صلى الله عليه وسلم فأما المؤمن فيقول أشهد أنه عبد الله ورسوله فيقال انظر إلى مقعدك من النار فقد أبدلك الله به مقعدا في الجنة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيراهما جميعا. قال روح في حديثه قال قتاده فذكر لنا أنه يفسح له في قبره 70 ذراعا ويملأ عليه خضرا إلى يوم يبعثون. ثم رجع إلى حديث أنس بن مالك قال وأما الكافر والمنافق فيقال له ما كنت تقول في هذا الرجل فيقول لا أدري كنت أقول ما يقول الناس فيقال له لا دريت ولا تليت ثم يضرب بمطراق من حديد ضربة بين أذنيه فيصيح صيحة فيسمعها من يليه غير الثقلين. وقال بعضهم يضيق عليه قبره حتى تختلف أضلاعه. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا روح حدثنا مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الرؤيا الحسنة من الرجل الصالح جزء من 46 جزءا من النبوة. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الصمد حدثنا حماد حدثنا ثابت عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما من نفس تموت لها عند الله خير يسرها أن ترجع إلى الدنيا إلا الشهيد فإنه يسره أن يرجع إلى الدنيا فيقتل مرة أخرى لما يرى من فضل الشهادة. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا أبو عامر حدثنا فليح عن هلال بن علي عن أنس بن مالك قال لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم سبابا ولا لعانا ولا فحاشا كان يقول لأحدنا عند المعاتبة ما له ترب جبينه. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا أبو عامر حدثنا فليح عن هلال بن علي عن أنس قال شهدنا ابنة لرسول الله صلى الله عليه وسلم ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس على القبر فرأيت عينيه تدمعان فقال هل فيكم رجل لم يقارف الليلة؟ فقال أبو طلحة نعم أنا قال فانزل قال فنزل في قبرها. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث حدثنا زائدة حدثنا المختار بن فلفل عن أنس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفس محمد بيده لو رأيتم ما رأيت لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا قالوا ما رأيت؟ قال رأيت الجنة والنار وحضهم على الصلاة ونهاهم أن يسبقوه إذا كان إمامهم في الركوع والسجود وأن ينصرفوا قبل انصرافه من الصلاة وقال لهم إني أراكم من أمامي ومن خلفي وسألت أنسا عن صلاة المريض فقال يركع ويسجد قاعدا في المكتوبة. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث حدثنا بكار بن ماهان حدثنا أنس بن سيرين عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي على ناقته تطوعا في السفر لغير القبلة. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الصمد حدثنا عبيد الله بن شميط قال سمعت عبد الله الحنفي يحدث أنه سمع أنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن المسألة لا تحل إلا لثلاثة لذي فقر مدقع أو لذي غرم مفضع أو لذي دم موجع. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الصمد حدثنا عبد الرحمن بن بديل العقيلي عن أبيه عن أنس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لله أهلين من الناس فقيل من أهل الله منهم قال أهل القرآن هم أهل الله وخاصته. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا أبو عامر حدثنا عبد الرحمن بن أبي الموال عن موسى بن إبراهيم بن أبي ربيعة عن أبيه قال دخلنا على أنس بن مالك وهو يصلي في ثوب واحد ملتحفا ورداؤه موضوع قال فقلت له تصلي في ثوب واحد قال إني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي هكذا. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا روح حدثنا عمارة بن زاذان حدثنا زياد النميري عن أنس قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا صعد أكمة أو نشزا قال اللهم لك الشرف على كل شرف ولك الحمد على كل حمد. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يحيى بن آدم حدثنا سفيان عن عاصم عن يوسف بن عبد الله بن الحارث عن أنس قال رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم في الرقية من العين والحمة والنملة. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا أبو عبد الرحمن المقرئ حدثنا جرير عن قتادة عن أنس قال كانت قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم مدا يمد بها مدا. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا حجاج بن محمد عن جرير بن حازم عن ثابت البناني عن أنس بن مالك قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكلم في الحاجة بعدما ينزل من المنبر. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا حجاج حدثنا شريك وأبو أسامة قال أخبرني شريك عن عاصم الأحول عن أنس قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا ذا الأذنين. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا حجاج حدثنا شريك عن جابر عن أبي نصر أو خيثمة عن أنس قال كناني رسول الله صلى الله عليه وسلم ببقلة كنت أجتنيها. حدثنا أبو عبد الرحمن عبد الله بن أحمد بن محمد بن حنبل قال حدثني أبي رحمه الله حدثنا حجاج حدثنا شعبة قال سمعت قتادة يحدث عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قال ربكم عز وجل إذا تقرب العبد مني شبرا تقربت منه ذراعا وإذا تقرب مني ذراعا تقربت منه باعا وإن أتاني يمشي أتيته هرولة. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا حجاج حدثني شعبة عن قتادة عن أنس بن مالك قال رخص أو رخص النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الرحمن بن عوف والزبير بن العوام في لبس الحرير من حكة كانت بهما. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا حجاج حدثني شعبة عن أبي عمران الجوني عن أنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يقال للرجل من أهل النار يوم القيامة أرأيت لو كان لك ما على الأرض من شيء أكنت مفتديا به؟ قال فيقول نعم. قال فيقول قد أردت منك أهون من ذلك، قد أخذت عليك في ظهر آدم ألا تشرك بي شيئا فأبيت إلا أن تشرك.